بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم جميعا أيها الأخوة. والموضوع المختار أو الموضوع اللي يفترض أن تكون عليه هذه المحاضرة هو تكشيف النص. بطبيعة الحال المقصود في تكشيف النص التراثي. خلال الأيام الأربعة الماضية استمتعنا جدا، وأنا بالنسبة لي استفدت كثير من تجارب الآخرين وبعض الموضوعات، لكن بدأنا المخطوط من اختيارها ومسوغات هذا الاختيار، ثم التوثيق سواء كان للنص أو للمؤلف والكاتب، ثم مرورا بضبط المادة الموجودة في المخطوط، ووصولا إلى خلاص بعد ما اكتملت أمامنا وبدأنا في عملية التحقيق الفعلية، قراءة، ضبطا، تهذيبا، تصحيحا، وكل هذا إلى أن وصلنا إلى الإجراء الأخير، ألا وهو إخراج النص. بمعنى أن النص قد اكتمل أمامنا، ارتضاه المحقق كما يرى بالقدر الذي يريد، ثم بدأت عملية الإخراج. يمكن المطلوب مني في الوقت الحالي هو ما بعد أن أخرج النص وانتهى، بمعنى أنه اكتمل أمامنا، فهل خلاص سندفع به للمطبعة ليبدأ الإجراءات الطباعة وغيرها وتنتهي مهمة المحقق ويحس براحة ورضا أكثر من اللازم، أما أن العمل لا يزال مستمر أمامه وهناك أشياء يجب أن يقوم بها ليكتمل العمل حقيقة ويقدم إلى القارئ بشكل صحيح. في بعض الأحيان، لن أقول أن في بعد أن يخرج النص، لكن في أغلب الأحيان لمن عمل بالتحقيق يعلم أن هناك مرحلة ما بعد طباعة النص لكي تضبط عملية، أو حتى بعد مراجعة الطباعة لكي تضبط عملية الأرقام، ترقيم الصفحات والفصول وغيرها، وندخل في عملية مهمة جدا التي ستكشف هذا العمل وما يسمى بالكشافات أو عملية التكشيف التي يراد من هذا النص أن يقدمها للقارئ تيسيرا له وتسهيلا له لهذا العمل. عملية التكشيف أو عملية الفهرسة تداخلت التسميات تداخل كبير جدا فيما بينها، ولفترات طويلة جدا من أعمالنا سنجد أن كلمة الفهرسة هي الغالبة، لكن يبدو أن جماعة علماء المكتبات أو عالم المكتبات وعلم المكتبات هناك نوع من التغيير والتجديد والتطوير فيها، فوصلنا إلى الأخذ من بعض الدراسات الأجنبية فكرة التفرقة ما بين ما يمكن أن يسمى بالفهرسة وبالتكشيف. فالفهرسة في هذه الحالة تختص بالعملية المكتبية أو العمليات المكتبية اللي موجودة في عند عالم المكتبات أو المشتغل في المكتبات، من وضع بطاقات للمخطوط، إخراجها على شكل فهارس وغيرها، ليضعوا أن أو ليثبتوا أن فكرة التكشيف هي لكيفية قراءة النص وتسهيل النص والحصول على المعلومة في هذا النص. ومن هنا سنبدأ باستخدام كلمة التكشيف أو الكشافات في هذه النصوص التي سنقوم بالتعامل معها بعد أن تقريبا اكتملت. أقول في هذه الحالة أن كثير من هذه النصوص التراثية فيها مجال الاستطراد الكبير، فيها مجال أو فيها كثير من المعلومات، سواء كان الأعلام، أسماء الأعلام، أسماء البلدان، الأشعار، الآيات القرآنية، كل هذه الأشياء ستحتاج إلى تسهيل وصول القارئ لمواضع هذه القضايا في داخل المخطوط المحقق أو النص المحقق. لذا سأقوم باستعراض هذا العالم أو هذه الخاصية التي يمكن أن نستفيد منها، وهي متممة ومكملة ومهمة جدا لعمل المحقق، وإلا فهناك قصور كبير جدا جدا في هذا الباب. وأعتقد كل من اشتغل في عالم المخطوطات يعلم تماما أن في كثير من الأحيان، خصوصا الطبعات القديمة، في كثير من الأحيان قد يكتفى فقط بفهرس محتويات، ما يسمى بفهرس محتويات الكتاب، وتنتهي المسألة. فإذا ما أردنا أن نصل إلى معلومة ما، في بعض الأحيان قد نضطر إلى قراءة كثير كثير جدا من الصفحات، وقد لا نصل إلى طائل، وقد لا نصل إلى نتيجة. حين بدأت عملية وضع هذه الكشافات، وحين بدأت عملية وضع هذه المساعدات، بدأت المسألة تأخذ لها منحا آخر، وبدأت عملية تسهيل العمل يأخذ له شكل آخر. قد تكون عملية التكشيف بالنسبة لنا ككلمة جديدة، لكن أعتقد يعني مع بعض التجاوز واسمحوا لي فيها، أظن أن العملية إلى حد ما كانت قديمة بشكل أو بآخر. حين حاول بعض المؤلفين القدماء، أقصد مثل صاحب اليتيمة، مثل كثير من هؤلاء، أن يعطيني نوع من المعلومة عن ما الذي سيحتويه كتابة من المقدمة. في كثير من مقدمات الكتب القديمة سنجد هذا النوع من الفهرسة الداخلية للكتاب. وأعتقد أن دكتور الدالي يعطي ربنا ألف عافية بالأمس حين وزع علينا جواهر القرآن، فعليا سنجد أن الورقة الأولى أو الورقة التي وضعها لنا هي فعلا ورقة لمحتويات المخطوط نفسه، وهذه مضطردة في بعض المخطوطات عند الثعالب، عند كثير منهم. لكن ليس هذا هو المقصود بالتكشيف الحديث أو التكشيف الذي نبحث فيه في هذه المخطوطات. هناك نوعين من، أظن أن هناك نوعين من التكشيف، والتكشيف التقليدي الذي نتعامل معه في الوقت الحالي. البعض منا فيه فائدة كبيرة، والبعض منا فيه نوع من العيوب أو النقص، خلي أسميها نقص وليس عيوبا أكثر مما هي عيوب، في مجموعة من النقصان. ما الذي سنجده في الكشافات الموجودة أمامنا أو الموجودة في هذه الكتب المطبوعة؟ الكشاف التقليدي قد نجد نوعين من الكشافات، إما أن تكون كشاف لفن من الفنون، أقصد أن الكتاب أو المخطوط يتعامل مع فن معين من الفنون، وعلى هذا الأساس سنجد هذه الكشافات تميل إلى إبراز هذه الفنون، أو أنها كشاف يبحث عن معلومات معينة ويعطينا إياها. في أغلب الأحيان هناك نوع من الكشافات العامة التي يتعامل بها كل هذه، أو تتعامل عفوا بها كل هذه المخطوطات وكل هذه النصوص. أبرزها واللي كلنا نشوفها اللي هي الأعلام، الآيات القرآنية، الأحاديث النبوية الشريفة، الأمثال، الشعر. ومع هذا احنا نفترض أن هذه كلها لها طريق معين، لها اتجاه معين، لها أسلوب معين، أقصد متفق عليه ونسير جميعا عليه. للأسف الشديد، مع احترامي لكل المؤسسات اللي موجودة، لا نزال إلى الآن نفتقر إلى ما يمكن أن يسمى وضع قواعد معينة لعمليات الفهرسة أو عمليات التكشيف في نهاية الكتب. لا يزال إلى الآن الأمر متروك إلى كل محقق على حدة كما يرى وكما يفترض أنه هو الصحيح. ومن هنا سنجد بعض الكشافات تبدأ بالأعلام، وحين تنتهي تثني بالآيات القرآنية وبالأحاديث وغيرها. البعض الثاني يرى لأن من ناحية دينية عقائدية أكثر، يبدأ بالقرآن ثم الأحاديث، وبعدين تبتدي عملية الاجتهاد، هل الشعر أول، هل الأمثال أول، هل الأعلام أول، هل الألفاظ الحضارية أول، وكل واحد فيهم على حسب اهتماماته. اعتدنا على أن يكون هناك مثلا كشافات الأعلام، وهذه اللي راح تلاقوها قدامكم في بعض الموضوعات الموجودة. حتى في عملية ترتيب الفهارس أيضا قد يوقعنا في إشكال كبير جدا جدا. بمعنى لو لاحظنا واحد ألف اللي هو كتاب الحيوان الجاحظ، وهو كتاب ضخم كبير فيه الكثير من المعلومات، ومن المعروف عن الجاحظ أن عملية الاستطراد لديه أكثر بكثير مما يستطيع أن يحتملها القارئ العادي، ولذلك كنا نتوقع أن هناك نوع من التكشيف لهذه المعلومات بشكل أكثر وضوح وأكثر سلاسة. لكن اللي حاصل أو ما يربك في هذه، وهذه تقريبا تكاد تكون مضطردة عند أكثر من محقق وليس فقط عند الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله، لكن لنرى واحد ألف هذا الجزء الثالث من الحيوان، وهذه هي طريقة الفهرسة أو التكشيف في الأول والثاني والثالث، سيكتفي تماما، لن تجدوا أبدا إلا في نهاية الكتاب إلا كشاف أو فهرس أبواب الكتاب فقط، ليس هناك شيء آخر غير هذا. ثم لسبب أو لآخر لا يعلم إلا الله ما وراء، سنجد أن من الفهرس من الجزء الرابع الخامس والسادس وما بعد، سنجد أن الفهارس ستأخذ لها منحى آخر. أحس الظاهر أن هناك أهمية، أو أن المكتبة هي اللي فعلتها، أنا لا أعلم بالضبط من الذي قام بهذا، لكن سنجد أن الفهارس تحتوي على أبواب الكتاب، ما يتعلق من الأبحاث بالحيوان، ما يتعلق من الأبحاث بالأعلام، ما يتعلق بالأبحاث من المعارف، ما ترجم من الأعلام في الشرح، ثم مراجع الشرح والتحقيق. وإذا حاولنا أن نستعرض مثلا ما يتعلق من الأبحاث بالحيوان، سنجد أن الأرض الأسوع الأيم الكلمات هذه، وينسبها في بعض الأحيان إلى أصحابها أو إلى موضوعات أخرى لها علاقة بهذه المعلومة التي وضع أولها. وما يقال عن هذا سيقال أيضا مثلا عن المعارف، ما يتعلق بالأبحاث من المعارف، وبهذا الشكل سنجد هذه تكاد تكون مضطردة فيما بعد في واحد ألف عفوا باء، ثم في واحد جيم أيضا تقريبا بنفس الطريقة، ويستمر الأمر بهذا الشكل. في بعض الأحيان قد تتسع المسألة لدي، فنجد مثلا الشعر أو الشعر في الضبط في الحزم في كذا كذا كذا. هذا شكل من أشكال الفهرسة. أظن كمستعمل لهذا الكتاب لو أردنا أن نستفيد منه، من استخدم الفصول الأولى الأجزاء الأولى سيرى أنه ربما ضاع في الفصول الثانية أو في الأجزاء الثانية ربما فتحت له الأبواب، لكن لا يوجد، وهو كتاب كبير، لا يوجد كشاف متكامل، أقصد مجلد متكامل يحتوي على مجموعة من الكشافات التي تعين كل جزء على حدة، أقصد حين توضع الأجزاء. وأظن أن هذه هي الطريقة الأسلم إلى حد ما، ما دمنا نتعامل بهذه الطريقة التقليدية. أعتقد أن فكرة أن نتعامل مع الكتب خصوصا حين تكون كبيرة الحجم، أن توضع هناك مجموعة من الأجزاء أو المجلدات التي تحتوي على هذه الكشافات، وتقسم أيضا تبعا لتقسيم يفترض أن إلى حد ما يكون منطقي وعلمي في هذه الأحوال على حسب احتياجاتها. سنجد أن هناك مجموعة من المخطوطات لا تهتم مطلقا ولا توجه أي اهتمام لعملية التكشيف، أيا ما كانت، يكتفى فقط بفهرس المحتويات، وفي بعض الأحيان حتى فهرس المحتويات قد لا يهتم به كثيرا ويترك إلى القارئ. يعني أنا أذكر حين كنت أعمل مع أو في التعامل مع كتاب يتيمة الدهر بتحقيق الشيخ محمد محي الدين، وجدنا أن المخطوط هو الكتاب عبارة عن 4 أو 5 أجزاء، الكتاب والمفروض أنه مطبوع. أولا عملية الاهتمام بفهرسة، فهرسة الموضوعات لا يقي لها بالا، مع أنها كلها تراجم، والتراجم محتاجة إلى، والتراجم في داخلها تراجم، ومع هذا لا يوجد هناك أي شيء. للأسف الشديد هذا الكتاب سيهمل ويظهر على أكتافه طبعة أخرى تحمل اسم محقق لا أعرف، يعني أعذروني لكن لا أعرف الكثير عنه، لكن اسمه وجد في أكثر من كتاب قديم اللي هو قميحة. سيأخذ هذا الكتاب ويضع فيه مجموعة من الفهارس، والغريب أن لسبب أو لآخر الكتاب الشيخ محي الدين سيتراجع، وكتب قميحة أو ما يسمى بين قوسين تحقيقات قميحة هي التي ستظهر للعلن، باعتبار أن فيها هذه الكشافات أو هذه الفهارس الكثيرة التي ستسهل العمل. هناك تشكيل أو مجموع كبير جدا من المشاكل التي قد تواجهنا، ولذلك على المحقق فعليا أن ينتبه إليها وأن يكون واعيا لها. أنا أعلم من خلال التجربة، وهي تجربة بسيطة إلى حد ما بالقياس إلى مجموعات اللي من الموجودين، لكن أنا أعلم تماما أن حين يكتمل العمل نظن أننا إحنا خلاص ألقينا عن ظهرنا وعن أكتافنا كل المشاكل، لكن في حقيقة الأمر ستبدأ المشاكل حقيقة من الكشافات، لأنها هي الأهم في هذا الباب. ولذا سأستعرض معكم بس بعض النواقص في هذه الكشافات على أمل أن نتجاوزها فيما بعد لكل هؤلاء الدارسين ولكل هؤلاء المحققين المستقبليين. قلت أنه أولا عدم وجود أي شكل من أشكال التكشيف في المخطوط المحقق، في بعض الأحيان قد يكتفى بكشاف المحتويات، في بعض الأحيان قد نجدها في أجزاء وتهمل في أجزاء أخرى. المشكلة أيضا التي قد تواجه أي مستخدم لهذا الكتاب، قد نجد عدم تحري دقة في ترقيم الصفحات، ولذلك أنا لمنت أن يفترض أن في الكشاف أن يكون فيما بعد، بمعنى أنه بعد أن يطبع وبعد أن أقبل بشكله النهائي وبالترقيم النهائي، طول ما في تصحيح وتصويب وإعادة نظر وكذا وكذا وكذا، ويعتقد المحقق أنه خلاص هو وضع هذه الكشافات ووضع الأرقام إذن هو في مأمن. أعذروني ليس هذا هو صحيح، لأن في كثير من الأحيان سنجد في هذه الكشافات رقم الصفحة، وحين تذهب لتبحث عن هذه المعلومة ستجد إما قبلها ب10 صفحات أو بعدها ب20 صفحة، لأن الترقيم اختلف واضطرب. ولذلك أظن أن هذا الأمر مهم جدا جدا أن ينتبه إليه ويراعى في هذه الأمور. لذا أقول أن الكشاف التقليدي الذي هو شائع ومستقر ونتعامل معه هو جهود فعليا ثمرات لمجهود يدوي، هو عمل يدوي حقيقي للمفهرس. أعترف أن قد يكون دخلت في الوقت الحالي خصوصا عند بعض دور النشر أدخلوه بما يسمى بالتكنولوجيا والكمبيوترايزد والكلام هذا كله، لكن لا يزال إلى الآن بهذه الطريقة القديمة، بمعنى أنني لدي فهرس للأعلام على حدة، فهرس للسنوات والوقائع على حدة، فهرس لكذا على حدة أيضا. جيد، مفيد، مهم جدا، ولا يستغني عنه أي كتاب. بل سنجد أن هناك مجموعة من هؤلاء المحققين الذين اجتهدوا اجتهاد حقيقي في أن يضعوا لنا مجموعة من الفهارس التي لا تكتفي فقط بالأعلام اللي هي الأساسيات، الأعلام المشتركة، أعلام وآيات وغيرها وغيرها، لكن أيضا تبعا للفن نفسه. قد يفرض الفن، فن المخطوط، قد يفرض هو نفسه طبيعة الكشافات التي ستضاف. بمعنى أنه لو كان لدي كتاب في اللغة، وهذا ما فعل عبد السلام هارون وما فعل شاكر أيضا، أننا سنضع مجموعة من كشافات تحتوي على هذه اللغات، كشاف لغة يبين ما هي الكلمات، ما هي المفردات، ما هي المصطلحات التي وردت في هذا الكتاب. بل وسنجد في بعض الأحيان مثلا دكتور حسين نصار وجدناه في ديوان ابن الرومي سيعطيني شيئا آخر ويضيف لي إضافة رائعة جدا، وهي أنه سيجمع الكلمات الفارسية التي وردت في شعر ابن الرومي وسيضعها في كشاف خاص بها. بطبيعة الحال الكشافات الأخرى حين تكون في الطب هناك يجب أن تكون هناك مجموعة من الكشافات مختلفة لا تكتفي فقط بالأسماء والآيات وغيرها، لكن أنا عندي البيمارستانات اللي كانت موجودة في تلك الفترة ربما كنا سنستفيد منها، الأدوية، العقاقير، الآلات المستخدمة. ولو حاولت تشوفوا معي رقم 5 خاصة، هذا سيسقط تماما سيسقط الأعلام، لكنه الكتاب محدد واضح المعالم، ليس فيه لبس في موضوعه. أعذروني أنا حاولت أن أجيب لكم هذا الكتاب لسبب، لم أرد أن أدخل في عالم الطب والفقه والقضايا هذه اللي ظلينا نتعامل فيها خلال اليومين فاتت، لكن حاولت أني آتي ببعض الموضوعات التي لم يتطرق إليها الكثيرون ولسبب أو لآخر يتحاشاها المحققون. وفي نفس لكن بالنسبة لي أعتقد أنها مخطوطات مهمة جدا جدا من الناحية التاريخية الحضارية، وأيضا قد تفيد أيضا من الناحية الطبية. قد تبدو أنها في كتب طبخ، وهذه كثيرة أيضا بالضبط هي كتب طبخ فعليا وجدت في ذلك العصر. وإذا ما تتبعنا الكتاب بالفعل ليس سوى وصفات لأطباق وأكلات وتغذيات كانت موجودة، ضع هذا وضع ذاك والأبزار والكلام هذا كله. فالرجل حين أقصد المحقق بطبيعة الحال، أنا اللي عندي حاليا هو فضالة الخوان، عندي كتاب آخر أقدم منه بكثير اللي هو كتاب الطبخ أو كتاب الطبيخ عفوا لابن الكاتب. فضلت أن لا أتي به لسبب بسيط جدا، أن الكتاب ليس أكثر من فهرس محتويات، ليس فيه شيء آخر، ولذلك هذا أيضا من المعيب. ما الذي سيستفيد منه أو كيف وضع فهارس ووضع فهارس جميلة جدا في هذا الباب؟ أعتقد لم يكتفي بفهارس المحتويات، وهذه كفى مؤونتها مع أنه سيضعها في النهاية، لكن كفى مؤونتها أيضا. إذا نظرت إلى المقدمة ستجدون أن الكاتب نفسه، أن المؤلف ابن رزين وضع لنا أبواب الكتاب في ماهية الموضوعات التي سيتناولها، في الأخباز، في الثرايد، في الأحساء والحشائش، في طعام الخبز وأنواع المجبنات، كل هذه الموضوعات. لكن لأن الموضوع ليس به أعلام، فوضع طبيعي جدا أنه لن يضع لي أبدا كشاف أعلام، ليس فيه أحاديث نبوية، ليس فيه أمثال، فلم يضعها. لكن هو أقرب إلى كتاب تغذية وطب أيضا في نفس الوقت، وكتاب حضارة يمكن أن نستفيد منه. بمعنى سيضع لي فهرس بألوان الأطعمة، ما الأطعمة اللي موجود فيها وما يتصل بهذه الأطعمة، سيضع لي فهرس هو أفردها، ما أنا لا أفهم لماذا، لكن واضح أنه هو معجب بالأسماك، فأفرد لأسماء الحوت أو الأسماك كما سماها. بالضبط، ما أنا هذا اللي قلته، واضح أنه مغرم بالأسماك، ولذلك هو أفرد لها فهرس خاص فيها. لكن أيضا سيفرد لي فهرسا في الأدوات المستعملة في الطبخ وحفظ الأطعمة، وأيهما أفضل أو أيها أفضل، هل القدور المصنوعة من الفخار أم من القصدير أم من الذهب، من الناحية الطبية الصحية. يعني أنا أدري أن الجميع ماخذها أنها نوع من التفكير، وهذا دائما اللي أحس فيه حين أقول كتب الطبخ، في حتى في داخل محاضراتي الأعين تفتح وتستغرب الطالبات أن احنا عندنا كتب طبخ في تلك الفترة. لا يا جماعة، عندنا كتب طبخ، وكتب طبخ رائعة جدا، واكتشفت من خلالها أن كثير مما نفترض أنه مستقرات أنها بتأثيرات مثلا الحضارة الفارسية أو مثلا الهندية أو كذا. احنا كلنا اعتقد في الكويت مغرمين جدا بالسمبوسات، صح؟ إذن بكل أنواعها. فلفترة طويلة جدا كان إذا سئلت في الخارج من أين جاءت السمبوسة وهالأشياء هذه إلى الكويت، كنا ببساطة نقولها إن من البنود، إلى أن اكتشفت أن ابن الكاتب هذا اللي توفي على أكثر تقدير في سنة 200 وشوية في القرن الثالث الهجري، الرجل لديه مجموعة من السمبوسات، فصل كامل في الشطائر والسمبوسات والسندويشات والكلام هذا كله. ولذلك هو فعليا أنا حاولت قدر الإمكان أني أخرج من جدية الموضوعات اللي كانت مطروحة، وأنبه أيضا على فعلا أهمية هذا النوع من المخطوطات الذي للأسف الشديد يهمل لدينا إهمال شديد جدا لأسباب كثيرة. البعض يترفع عنا، البعض يجد أن لا، هذا شغل حريم ما لنا شغل فيه، الكلام هذا كله، لكن هو فعلا مهم جدا جدا جدا من هذه النواحي. وفي كثير من الأحيان كثير من كتب الطبخ سيختلط بها قضايا طبية واضحة المعالم، يجوز وما لا يجوز أن يدخل في هذا الباب. والأدلة كثيرة، ما بين الحديث ما بين هارون الرشيد وطبيبة ابن بختيشوة في هذا الباب أكثر مما يتوقع له. فسنجد فهرس الأدوات المستعملة، ما يحتاج إلى شرح، وهذه هي النقطة الرائعة اللي عملها الرجل حين وضع لي فهرسا لبعض الألفاظ القديمة، بعض المواد المستخدمة القديمة سواء كانت عند الأندلسيين أو عند العرب القدماء، وحاول قدر الإمكان أن يعطي المقابل لها أو الموازي لها في لغة المشرقيين أو اللغة الحالية. وأظن أن هذا أيضا من الفهارس الجيدة الكاشفة التي استطاع بها أن يكسر قضية محدودية النص أن تكون في الأندلس فقط أو في شمال أفريقيا والمتعارف عليها. وأظن أن إذا لم تخني الذاكرة في يوم من الأيام فعليا ما قرأت عن أحد الأطباء طبيب عراقي لسبب أو لآخر أعجب أيضا بالمخطوطات، طبيب ممارس أقصد، ويبدو أن الوالد كان لديه اهتمام فعلا أيضا بالمخطوطات، فما حدث أن الرجل استخدم أو حقق مخطوطة في الطب قديمة. لكن كانت الفائدة الكبرى أنه كل دواء أو عقار من العقاقير اللي كانت مستخدمة في تلك الفترة سيضع لها المقابل الأجنبي والعربي المستخدم في زمننا هذا الحالي. وهذه أيضا أعتقد أنها من الكشافات التي سيستفيد منها كثير من القراء على اختلاف تخصصاتهم وعلى اختلاف موضوعاتهم. أوكي، أنا وعدت أني أعطيها بسرعة بعد ما أخلص هذه، لأن الوقت عندنا محدود إذا تكررت. فسنجد أن في طريقة التكشيف أيضا ستختلف من شخص إلى آخر، حتى في التكشيفات أو في الكشافات الاعتيادية التي نعرفها، بمعنى أن جميعنا اطلعنا على كشافات الأشعة. هناك البعض كما هو في بعض هذه الأوراق، سنجد أن البعض يكتفي ببساطة شديدة جدا بذكر مثلا البيت، عفوا بذكر القافية أو الحرف الأخير منها، يكتفي تماما بهذا ويضع لي اسم الشاعر في بعض الأحيان ورقم الصفحة. لكن هناك مجموعة عطتنا وفتحت لنا أبواب وآفاق أكثر حين وضعت القافية اسم الشاعر، ثم رتبتها أيضا على البحور، وزادت أيضا في عملية التيسير بأنها حتى في حروف الروي ستقسمها على حسب الحركة، مضموم مكسور ومفتوح وساكن على حسب. ولذلك لأي دارس أو لأي قارئ له معرفة جيدة ببحور الشعر وأوزانه سيستسهل، بدل ما يدخل في كل هذه الكشافات أو في كل المداخل وهذه المواد، سيذهب مباشرة إلى الحرف، الحركة والوزن، وأعتقد أنها راح تقلل عند الفرصة أو الفترة الزمنية الموجودة. بالأمس ذكر شيء وحبيت أيضا أشير له هنا، ذكرت فكرة أن بعض الكتب، وهذه يجب أن تحترم احترام كبير جدا جدا، وأنا من هذه المدرسة، ما وضعه الكاتب يجب أن يحترم بالطريقة التي وضعها وليس على مزاجي أنا، ويخرج بهذا الشكل لأنها شكل من أشكال حركة التأليف والتصنيف لدينا ولمن أراد أن يدرسها. بمعنى أن الوفي بالوفيات من المعروف أنه رتب التراجم بالمحمدين ثم ألحقها بالألف بائي أو الهجائي، لكنه في داخل الألف بائي أو الهجائي أيضا سنجد أنه احترم أيضا طريقته ومنهجه، بمعنى أنه بدأ بالمحمدين من كل باب من هذه الأبواب، إبراهيم بن محمد يسبق إبراهيم بن أحمد، وعلى هذا الأساس هذا للكاتب. لكن هل للمحقق أن يلتزم بهذا حين يضع الكشاف؟ بطبيعة الحال في هذه الحالة أنا رح أضيع القارئ ورح أضيع المستخدم لهذا الكشاف. بالنسبة إلى المحقق يفترض به أن يلتزم بالقواعد التي يسير عليها التحقيق، عفوا يسير عليها التكشيف في هذه الحالة، بمعنى أنه يضع لي هذا الكشاف، كشاف الأعلام، بطريقة الألف بائية، طريقة الهجائية، وليس بطريقة المؤلف. البعض نعترف أنه يتجاوزها حين يكون كل جزء منفصل، بمعنى أن أسماء التراجم أو عفوا فهرس التراجم الواردة في هذا الكتاب في هذا الجزء بالذات، فسيضع لي على حسب ترتيبه بغض النظر عن الترتيب الهجائي، هذا له. لكن حين آتي إلى الكشاف الأعلام يفترض في كشاف الأعلام أن يلتزم فعليا بقضية الألف بائية أو الهجائية المتبعة والمعتمدة في هذه الأحوال. أعطيت أنا ساعة لربع باعتبار أن الوقت رح نبتدي نضيقه ولم تعد ساعة ونص كما قيل لي في السابق، ولذلك سأحاول أن ألم الموضوع بأقصى قدر ممكن. كل ما سبق مما قلت، كل ما سبق من طريقة التكشيف هذه السابقة هي الطريقة التقليدية المتبعة والتي لا تزال معمول بها، وتشكر عليها جميع دور النشر التي حاولت أن تعيد مرة أخرى كثير من الكتب المطبوعة وبدأت تخرج لها كشافات خاصة بها وسهلت هذه العملية كثيرا. لكن والكلام موجه إلى المؤسسات وأصحاب المؤسسات، أنا لا أزال أتكلم عن ما يمكن أن يسمى بالتيم وورك في أي عمل من هذه الأعمال الكبيرة. أعتقد أنه مع كثرة المؤسسات المهتمة بالمخطوطات وبالتحقيق يفترض أن هذا التحقيق ما عاد أمرا فرديا حتى وإن اعتمد على الأفراد، هذه قضية منتهية. ومن هنا حتى عملية التكشيف يفترض بها ألا تكون متروكة فقط للأفراد كأفراد، ليس لي كمحقق أن أضع ما أشاء في هذا الباب، لكن على الأقل أولا هناك قواعد معينة تكون فيها نوع من المرونة مؤكد، لأن كل مخطوط له خصوصيته وشفنا فضالة الإخوان هذه ليس بها أي علم من الأعلام، ولذلك لا جدوى من وضع كشاف أعلام في هذه الحالة. لكن هناك نقطة أخرى أو هناك أمل آخر، نظرة أخرى مستقبلية لهذا النوع من الكشافات. أتمنى أن نخرج مما يمكن أن يسمى بالكشاف التقليدي إلى ما يمكن أن يعرف بالكشافات، إذا لي الحق أن نستخدم هذه الكلمة، المتعالقة أو المتقاطعة. بمعنى أن لدي مجموعة من الكشافات في داخل الكتاب الواحد للمؤلف الواحد، بدل من أن يكون عملية الكشافات على التوازي كما هو معمول الآن حاليا، الأعلام واحد السنوات واحد الكذا واحد، لو كان هناك نوع من التقاطع في الكتاب الواحد، لو كان هناك نوع من التقاطع مثلا في الكشافات، بمعنى أن يكون لدي كشاف أعلام وسنوات، أعلام وبلدان، بلدان وأعلام، أحاديث أو لغة وعلم، أعتقد أن هذه ستفيدني فيما بعد فائدة كبيرة جدا في تتبع قضايا كثيرة جدا لمن أراد، يعني معلومات كثيرة سنستفيد منها، وأحاول قراءة الخاتمة أيضا على أساس أنها تكون محددة أكثر. هذا بالنسبة إلى الكتاب الواحد، لكن أنا عندي في بعض الأحيان ربما المؤلف الواحد له أكثر من كتاب أو مجموعة من مخطوطات لها في لمؤلفين متعددين، لكنها كلها تدور في فن واحد. ماذا لو وجدنا نوع من هذه الكشافات في هذه الحالة تكون متعالقة، بمعنى أن كل هذه المخطوط أو الموضوعات والمؤلفات يمكن أن تتداخل في كشافات تفيدنا في هذه الحالة، بمعنى أنني سأستفيد من هذا الفن ورد هنا وورد هنا وورد هنا من خلال هذه الكشافات المستقلة، والتي هي لا يمكن أن تكون بمجهودات أفراد ولا يمكن أن تكون يدوية فقط حتى وإن بدأت يدوية. يعني اعذروني بس الفترة الزمنية اللي أعطيت فيها أو اللي قرر لي فيها هذا البحث كانت أكثر من ضيقة، والمسؤول عنها يعلم بهذا جيدا، وإلا فعليا لكانت الفكرة أن أضع والفكرة ببالي، يعني المخطط موجود في بالي أن أضع مخطط على الأقل ولو أولي لما أسميه بهذه الجداول بهذه الكشافات، كيف يمكن أن نستفيد من هذا كله. وفي هذه الحالة تفتح لنا آفاق كثيرة جدا، من أهمها ومن أبرزها ما أشار له الدكتور فيصل في البدايات أو في الافتتاح حين تحدث عن ما يسمى بترميم النص، وهي فكرة رائعة جدا، لأن كل من عمل بالمخطوط يعلم تماما أن في قد يأتي إلى مكان أو مخطوط سلس جدا ورائع جدا، وعند نقطة معينة يرى أنه قد تاه، بقعة كبيرة ضائعة غير واضحة المعالم، فيحتاج إلى إعادة ترميم لهذه، إما من المؤلف نفسه أو من غيره أو. فماذا لو لدينا فعلا هذا النوع من الكشافات المتداخلة والمتعالقة والمتشابكة؟ هذه الكشافات حين يقال مثلا أن هذا قالها هنا في هذا الكتاب، قالها هناك في هذا الكتاب، وردت عند فلان في الكتاب الفلاني أو في المخطوط الفلاني، ألن تسهل هذه عملية البحث في هذه الحالة بدل أن أفتح كل كتاب على حدة؟ لن أدعي أنها هي عمل لأفراد، وإن كان الأفراد يمكن أن يقوموا بها إذا كان جادين فيها أكثر، لكنها أكثر أعمال مؤسساتية، وبما أن لدينا مجموعة من هذه المؤسسات قد تبدو في البداية أنها يدوية، لكنها مؤكد أن الاستفادة الكبيرة جدا ستكون من التكنولوجيا الحديثة. وأعتقد جميعنا دخلنا على مجموعة من الكشافات الشاملة أو الفهارس الشاملة، ولا أقصد الفهارس فهرس المخطوطات، لكن أنا أقصد الكشافات الداخلية للكتاب الواحد، يعني مثلا ذكروني فيها اللي هي مجموعة الأحاديث النبوية، مجموعة القراءات القرآنية، الشعر أو موسوعة الشعر العربي، بدوسة زر بعض الأحيان إذا أردت بيت من الأبيات بدوسة زر ممكن يطلع لي المجموع إذا كان موجود أكثر من ديوان في هذا المجموع راح يطلع لي أينما وردت هذه الكلمة وفي أي بيت من هذه الأبيات. تخيلوا لو فعليا عندنا شيء من هذا النوع بغض النظر عن كونه عبارة عن أجزاء منفصلة بعد كل عمل، أو ربما هذه نظرة مستقبلية لا أدري إلى أي مدى يمكن تطبيقها لأن شفتها مطبقة في بعض الكتب الأجنبية، لكن كتبنا العربية لا تزال إلى الآن غير موجودة. الكتاب نفسه قد يكون مرفق مع سي دي لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومة. ماذا لو كان الكشاف كما هو ورقي سيصبح أيضا إلكتروني في هذه الحالة؟ كم من المجهود والوقت والتعب سيقلله لنا ويقلل الباحث، وكم من هذه الحالة كم من المخطوطات نستطيع أن نتعامل معها بشكل أسرع بدل ما يبقى الكتاب في يدي لمدة 10 و15 و20 سنة لأني أبحث لي عن كلمة وأعترف أنها حدثت لي، أكثر من 4 أشهر أبحث عن كلمة واحدة، ومن خلال المصادفة بعد 5 سنوات من العمل وخلاص العمل اكتمل وانتهى وفعلا كنت بدأت التفاوض لنشرة عن طريق المصادفة البحث اكتشفت وثبتت الشكوك بأن هذا الكتاب لا يمكن تحت أي باب من الأبواب أن يكون للثعالبي وهي نسخة وحيدة، لكن بطريق الصدفة البحث من خلال باب تسمية باب من الأبواب في ربيع الأبرار، وكان الكتاب حديث ظهور وحداثة أيضا حتى حداثة حصول عليه، من خلال الباب اكتشفت أن هذا المخطوط من أول إلى آخر ليس سوى أجزاء من مخطوط ربيع الأبرار الكامل. لسبب أو لآخر القارئ أو الناسخ أخرج هذه الأبواب، وضع لها غلافا ووضع لها صفحة أولى وأسماه الشكوى والعتاب فيما وقع للخلاني والأصحاب ونسبه للثعالبي، وعليه تمليكات رائعة جدا. لكن في نهاية المطاف، وأنا أحمد الله على هذا لأنها فعلا، وخصوصا أن كان طبع الكتاب قبلي وحسيت في نوع من الحرج أن الكتاب طبع ورح أطبع مرة ثانية، لكن ما أفرحني أن الكتاب أكد المحقق أنه للثعالبي بيقين. طبعا طنطة كان قبلي تقريبا من 3 و4 شهور بيقين أنه كتاب الثعالبي، ليس هناك شك في هذه النسبة. فأعترف أنني قد فرحت. تخيلوا لو كان فعليا عندي مجموعة من هذه الكشافات بهذا الشكل، وكم من العمر لكان استطعنا أن نضعه. اسمحوا لي بس لأن أنا أعلم أن الوقت خلاص دهنا، ف الخاتمة سأقول بها ما يأتي. أين الخاتمة؟ أوكي. في خاتمة هذا في خاتمة هذه الورشة أقول أننا سنحدد مقاصد الدعوة في أمور آتية. أولا، التحول بعملية التكشيف من مجرد كونها وسيلة لتيسير الوصول إلى المعلومة إلى أداة معرفية ذات دور فاعل في الكشف عن العلاقات المتشابكة بين الأعلام والاتجاهات والمذاهب. اثنين، الانطلاق بالتكشيف من ضيق التوازي، وأقصد به الطريقة التقليدية القديمة، من ضيق التوازي والانحصار داخل النص الواحد إلى النصوص المتعددة. ثالثا، الجمع بين أفق التقاطع، وأقصد به في الكتاب الواحد الجمع بين أفق التقاطع داخل النص الواحد وأفق التعالق، وأقصد بها داخل النصوص المختلفة سواء لمؤلف واحد أو لفن واحد من الفنون لأكثر من مؤلف. التكشيف المتعالق هو فيما أرى أكثر الوسائل فاعلية في إنجاز ما يدعو إليه بعض أهل العلم تحت مصطلح ترميم المخطوطة، إذ لا يمكن استدراك النواقص والفوائد في النص الواحد إلا من خلال هذا النوع من التكشيف. إن الإدراك الأمثل لحركة المذاهب والاتجاهات والأفكار على البعدين الزماني والمكاني يتوقف إلى حد كبير على إنجاز هذه الكشافات المتعلقة للتراث المحقق. هذه كانت الخامسة. والسادسة، إذا كان التكشيف الأحادي القائم على التوازي يخدم النص الواحد كما يخدم نمط التفكير الخطي المسمى باللينير ثينكينج الذي تجاوزه العصر، اللي هي في اتجاه واحد الذي تجاوزه العصر، فإن التكشيف المتعالق سيخدم قطاعا كبيرا من النصوص المحققة كما يخدم نمط التفكير المتعالق الذي سيأتي الآن المصطلحات المستخدمة الويب ثينكينج، كيف تتداخل المعلومات فيما بينها، الذي هو علامة مميزة للابتكار والإبداع. لذا أظن أن الباحثين العرب لم يفيدوا فائدة كبيرة أو الواجبة من مشروع المكتبات الشاملة ونظام البحث الذي أصبح متاحا لهم، ولن تتحقق هذه الإفادة على الوجه المرجو إلا بالعمل الجمعي المنظم وباستثمار مشروعات هذه المكتبات في إنجاز الكشافات المتعلقة. وفي ظننا أن الفكرة تستحق بذل الجهد واستفراغ الوسع، إذ بدونها تظل الإفادة من مشروعات المكتبات الشاملة محدودة بالمقارنة إلى ما تعد به الكشافات المركبة من عطاء وفير للثقافة. وأعتقد أن احنا جميعا أيضا، يعني أنا أعترف أن احنا استخدمنا الكشافات التكنولوجية اللي هي أقصد عن طريق الويب وعن طريق غيرها، وللأسف الشديد أيضا في كثير من الأحيان هناك عيوب كبيرة جدا لأنها قائمة إما على مجهودات أفراد وإما على مجهودات تجارية بحت ليس للمعرفة فيها، على الرغم من أنها فتحت أبواب كثيرة جدا، لكنها أيضا ستظل قاصرة وناقصة. وأظن أننا آن الأوان أن نضع أيدينا بأيدي بعض جميعا كمؤسسات كثيرة ونبدأ بهذه المشروعات. ولكم الشكر الجزيل على الاستماع، وأعتقد نفتح باب النقاش إذا كان عندنا موجود. عفوا دكتور عين. بالضبط. إذا نحدد الفترة الزمنية. خلاص هذا لكم. شكرا. في حضرتك ذكرت أن في كشافات هي الخاصة بالمخطوطة الأندلسية، أن هناك كشاف يذكر الألفاظ الأندلسية ومقابلها في دول المشرق. إذا ممكن بس تبيني، هل هناك بعد مزيد من هذا النوع من هذه الكشافات في كتب معينة، أو هالكتاب هذا أنا يعني لما شفته ما في وين بس بالضبط مكان الفهرس المخطوطي اللفظ الأندلسي ومقابله المشرقي، وهل هناك كتب أخرى إذا أمكن؟ شكرا. كل شكر لك دكتور، معلومات قيمة وأهمية هذه المحاضرة. أظن في الوقت المعاصر الحديث عندنا مركز البحوث والدراسات الكويتية اهتم في موضوع الكشافات. كل إصدار يصدر خاصة الإصدارات التاريخية مثل كتاب خان بهادر يضع بالنهاية الأدوات اللي استعملت، وطبيب كويتي قديم يعني الأدوات الكويتية استعملت والأسماء اللي ذكرت. فمركز البحوث يمكن انتباه الدكتور عبد الله الغنيم وقلت أعطى ميزة الكشافات. احنا في رابطة الأدباء الكويتيين سوينا كشاف حديث من 6 شهور مجلة البيان، إلى حد يعني أراد أن يستفيد من هذا الكشاف من عام 66 إلى 2012 أو 2013 كشاف مجلة البيان. أظن أهم موسوعة وكشاف في يعني عمل أظنتي في العشرينيات هو معجم فهرس الألفاظ القرآن الكريم للمرحوم محمد فؤاد عبد الباقي، يعتبر هو سباق يعني في هذا الفهرس لكشاف آية القرآن الكريم، واللي بعد يأتي معجم الفهرس الألفاظ الحديث. هذه تعتبر متأخرة. هذه هذه تعتبر من تروى في الأقرانية وفي الحديث النبوي. كل شكر لك. في الأخر نعم دكتورة، بالنسبة لكتب الطبر في الزمن الماضي كانت تعبر عن الذوق العام بالنسبة عند الناس بالنسبة للأسماء، لكن كتابة بالنسبة لكتابة يعني الكتابة عن الطبخ وأساليب الطبخ كانت تعبر عن ذوق الشخص نفسه. بمعنى يعني إنه هو لما كان يكتب كان يكتب تجارب الشخصية أكثر مما يكتب مثلا شيء متفق عليه زي اليوم مثلا. عذرا، ما حدا الحين في هذا الوقت يكتب أي شيء على حسب الذوق العام. الغالبية العظمى من الطباخين في كتب الطبخ لا، يكتبوها أيضا على حسب تجاربهم، الطبخة اللي سووها ونجحت والكلام، ما حد يكتب عن أحد ثاني غيره. هذا حسب معلوماتي. لا بس في معلومات عامة كانت تكون زي ما في عندنا الحين معلومات مثلا بالنسبة لأوقات معينة مثلا، مش ما كانت هذه موجودة الأشياء ولا بس مجرد إنه يكتب وانتهى الأمر. يعني ما كان في مثلا مراجعة أو اطلاع على ما حد يرد على إنه لا على الكلام اللي كتب مثلا عن طبخة الفلانية أو عن الأكل الفلاني أو عن طبيعة الأكل أو تكوين الأكل مثلا إنه هذا لا مش هيك، مثلا عندنا في القبيلة الفلانية غير أو عندنا في البلد الفلاني غير أو شيء من هذا. أوكي شكرا. خلاص إذن ونكتفي في هذا. تفضل. الله يجزيك خير. بالنسبة لقضية الفهارس اللي هي الإلكترونية، الموسوعة الفقهية الكويتية اللي النسخة الإلكترونية اللي قامت بعملها شركة حرف موجود فيها فهارس ضخمة، يعني حتى وصلت هذه الفهارس للمراجع نفسها. يعني إذا كان مثلا هناك المؤلفين أو الذين استكتبوا في الموسوعة الفقهية الكويتية قام أحدهم بالرجوع مثلا إلى كتاب بداية المجتهد، هذه النسخة مثلا طبعت في الخمسينات، أنا كنت في العمل في هذه الموسوعة في شيء يسمى الإحالات والترميز لهذه الفهارس، فتجدي طبعة الكتاب موجودة كاملة والصفحة التي يتكلم عنها المؤلف موجودة. حلو. هذه الفهارس كاشفة لأبعد الحدود، يعني حتى تبين لنا التطور التاريخي لأسماء الأماكن. حلو. المذاهب. نقول العلماء تعرف من خلالها، نقول العلماء، لكن للأسف الشديد يعني لا أدري ترويجها قليل. هي قضية الترويج هذا أولا، ثانيا مشكلة هل لها تأثير على الكتاب الورقي؟ بمعنى قضية التعامل الآن مع الحاسوب أو المكتبات الإلكترونية، هل تجعلني أنا كقارئ أزهد في الكتاب المطبوع؟ هذه قضية أخرى. الأمر الثاني يعني كيف نوفق بين قضية يعني عدم الزهد في الكتاب المطبوع ونسخر هذا لخدمة جميع النصوص؟ ونسخر في ماذا؟ نسخر في ماذا؟ في خدمة النصوص. في خدمة النصوص. أوكي. طيب. شيء بالنسبة يعني ومن باب يعني بس الحكومات ما تزعلش مننا. بالنسبة للكتب الطبخ يعني في إحصائية تقول إنه مبيعات كتب الطبخ تزيد عن مبيعات الكتب الدينية بنسبة 30%. عشان يرضوكم بس. عشان يرضوكم بس. زيد بنسبة 30%. قاعد أقول لك عشان يرضوكم بس. وبعدين يعني كنت أقرأ هذه الإحصائية في جمع يعني من الناس، فأحدهم قال لي والحمد لله، يقول لي ما في بلادنا ولا مطعم. بالضبط. راح تعتمد ببيتك على المطاعم، والله كويس. المهم اسمحوا لي بس بالإجابة على الأسئلة هذه سريعا لكي نترك الفرصة للأخوة اللي بعدي. بالنسبة إلى الكشافات الأندلسية، أنا في الحقيقة اللي حصل أن هذا الكشاف وقع في يدي، ففوجئت في هذه الأسماء ومحاولة وضعه ما بين المشرقيين وما بين المغاربة أو الأندلسيين. هل توجد كشافات أخرى بهذا الشكل أو لا توجد؟ في حقيقة الأمر ليس لي عند معرفة كبيرة في هذا الأمر، لأن حتى الاطلاع للأسف على المكتبة الأندلسية إلى حد ما محدود في الوقت الحالي، وكثير مما يطبع هناك للأسف لا يصل إلينا ولا نعرف عنه شيء. ولذلك أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى بحث أكثر ومجهود أكثر، خصوصا لكل من يهتم بهذا الموضوع وتكون أقرب إلى المجهودات الفردية أكثر منها أي شيء ثاني. وأظن أن أيضا الكمبيوترات يمكن أن تساهم في هذا إلى حد كبير. أنا شاكرة جدا أخي على الإضاءة اللي وضعتها بالنسبة إلى المعجم المفهرس وغيرها، أو الفهرس اللي وضعها دكتور الغنيم، وأنا واثقة تماما أن دكتور الغنيم بدأ بمحققا أو اهتمامات بالتحقيق وبالمخطوطات، ولذلك أنا على ثقة بأنه أكثر واحد يمكن أن يستفاد منا في هذا الباب. لكن ستظل الجهود قليلة، وستظل الجهود اللي تكلم عنها محصورة تماما في عالم الوثائق الكويتية والمخطوطات الكويتية، ليس لها علاقة بالمخطوطات العربية، وهذه هي أنا اللي أفهمها بالنسبة إلى مركز البحوث الكويتية، هو يقتصر على هذا، ليس له علاقة بالمخطوطات الكبيرة اللي موجودة في عالمنا العربي وخارج عالمنا العربي، واللي عندنا أمل أن نحقق أكبر قدر ممكن. يعني إذا قيلت الكلمة اللي قيل قبل يومين أن كل اللي موجود أو كل اللي حقق حتى ما يجي 10% من الثروة الموجودة، أعتقد أنه شيء معيب بالنسبة لنا جميعا، يعني كعاملين في هذا الحقول، مثقفين مهتمين أو مدعين أننا نهتم بالتراث وغير التراث، ثم فيما بعد نجد أن كل اللي موجود لا يتجاوز 10%، وما حقق هو يعاد تحقيقه، على الرغم من أني أنا أيضا من المدرسة التي تقول أنه يجب إعادة تحقيق كثير مما حقق في بدايات القرن الماضي. لكن شكرا، هذا نأمل في أن يكون إلى أبعد من هذا، ولو ياريتهم يستفيدون. بالنسبة إلى كتب الطبخ، الأخ اللي قاعد تتكلم عن كتب الطبخ، هي العملية ليست، أنا أعتقد أن في كل الأوقات، يعني إحنا في نوع من الإحصاء عند في فهرست ابن النديم وغيره، أن هناك فعليا من الفنون التي استعرضها والمؤلفات التي استعرضها وضع لنا كتب الطبخ. ومن المعروف أن واحد من أوائل من وضع كتب أو كتاب في الطبخ هو إبراهيم بن المهدي المغني، وابن الخليفة وأخو هارون الرشيد، كان مغنيا وكان ملحنا وكان صاحب أصوات وكان صاحب مدرسة في هذا الباب، وكل هذه هو يقال بأنه من أوائل من وضع هذا الأمر. إذن هي بالضبط مثلها مثل في الوقت الحالي، عملية شخصية بحت، أنا أهتم في هذا الباب، أهتم في هذا الجانب ومارسته بشكل أو بآخر، إذن سأضع لي كتابا لتوثيق ما أضع ما أعرف، وربما سيستفيد منا الطباخين فيما بعد. لا ننسى أن احنا في كثير من الأحيان ربما، أنا لا أدري، لكن ربما وضعت، يعني هذا الباب نفسه لم يكشف لي، ولو أن في عندي نوع من الدراسات في هذا الباب حاليا، ربما كان المسألة ما فيها كلها أنها كانت في أغلب الأحيان موجهة إلى مطابخ الخليفة نفسه، يعني كيف يمكن أن تقدم هذه الأطباق لهؤلاء الصفوة من المجتمع، وعلى أكثر تقدير أنها المواد متوفرة على حسب المذكور على الأقل في الوصفات، المواد متوفرة وهي متوفرة في الأسواق كلها، فكيف يستخدمها الجميع، هي نوع من التوجيه مثل الحالي، ليست كل امرأة وليس كل رجل يستطيع أن يطبخ، لكن المواد متوفرة، إذن سأستفيد من هذه الكتب الموجودة. ذوق عام أو ذوق خاص، مؤكد أنها ذوق عام فيها شيء من العمومية حتى وإن وضعت لبعض الأذواق الخاصة. بالنسبة إلى فهرسة المخطوطات، فهرسة الأوقاف، أيضا كما قلت لك أنها المسألة ضيقة جدا ولم نسمع بها، أحد فيكم سمع عنها من الخارج حدود المخطوطات الأوقاف؟ أول مرة أنا أسمع منها، مع أني أنا من النوع المتابع لعملية المخطوطات اللي عند الأوقاف، ويمكن أنا أكون من المحظوظين اللي في البدايات تماما بعد التحرير مباشرة وضعت رصد لمكتبات المخطوطات الأصلية والمصورة اللي كانت موجودة في الكويت، وراح تلاقوها في الجزء الثاني من كتاب الفرقان، مكتبة الفرقان بالنسبة إلى الكويت. وجدت مجموعة من هذه الأشياء، لكن أيضا الفهرس ستظل ضيقة في هذه الحدود، وما نتمناه أو نتوقع ونأمل أن تكون المخطوطات أكثر، تشمل الأدب، تشمل الشعر، تشمل الطب، تشمل الكيمياء، تشمل كل هذه الموضوعات. يعني أنا أعتقد أن واحد من الفهارس الرائعة جدا اللي حاول، على الرغم من أنها فهارس أيضا بالطريقة التقليدية، يمكن أظن أن واحدة من أنجح هذه الفهارس التي خدمت هو الفهارس التي وضعت لسير أعلام النبلاء، واحد من أجمل، طلع في جزئين 24 و 25، لكن المحقق أو الدار التي قامت على نشره أنا متأكدة بالضبط وضعتها بطريقة رائعة جدا، وعمدت في بعض المواقع إلى ما أسميه بالتداخل، بمعنى أنها ستأتي بالحديث ومن قاله أو عمن نقل، المثل ومن قاله، البلد ومن سكن بها. يعني هذه هي اللي بعض الأحيان تلاقوها في بعض المداخل في السير أعلام النبلاء. في النهاية أشكركم جميعا، ولا أقول لا يسعني، لأنه يسعني ويسعني ويسعني أن أشكر الجميع على كل ما قدموه وعلى كل ما فعلوه وعلى كل المجهودات التي بذلت في هذا الباب، وبإذنه تعالى نلتقي على خير. شكرا جدا يا جماعة.